لقيتهم تعبت سميت. تسلم رجلي ما فيش غيرها عشان في الوقت. حصريا على موقع maradona.com. شدوا وشدوا البلاستر رجعوا حضر البيستر اوت كارموز اونلي وان. ما لقيتش غير السكينه زميلي اجيب انا بها حقي. ما لقيتش انا غير المسكسر هو اشيله في بقي. هو يا جيبه بقيتي مكسوره جوايا ولازم تتشقي. باخد دم انا من اي حد لا بفصل ولا باقي. انا اللي كسر عيونكم انا اللي بخبط وعينكم انا المهاجم وكسر كماجم انا اللي سامق مجالكم صرت انا فوق سرايركم قطر محدد مصيركم سند سلاحي في الحجز انا صاحي اخصامي انا منتظركم ده معلم ابن معلم تشهد ايامه الجايه انا لو يا زميلي هتكلم تبقى خالصه ومقضيه ارحم حلاوه ده معلم شايب نفس البشريه خلصانة معاك بحصانة وخمسة عليك يا ابراهيمية. ما لقيتش غير التكييف ده يرفه عني ويبسطني. اصل انا جربت اصحابي لقيتهم تعبين سميتني. حيط ملفوفة وقفعي بصيتهم باينة وقتلتني. تسلم رجلي مفيش غيرها عشان في الوقعة دي شلتني. شدب وشدوا البلاستر رجع وحضر الميستر تعود لي بقك حدوسك حشقك يا نايكي يا تورتا بكاستر حفجر وعبي تنال لا شوق ولا اعلانات ونازل مقفز وحضرب وانا كبيركم من دخل دماغ سلكوا حتى الكلوبات دي سلكت قبل ما غيرها وازاي تبقى اسلك منها وانتو رخص من اسعارها ده انت وسخ منه كوتين دخل حياتي ودمر يا اصحاب من صنع الصنع البايظ خطه بتكسرها يا نايتي يا فكر زبادي انا عاوز اطلع لدادي واقول له انت ليا وواخده عينيا عكوني امي لولادي ده مشوا يا احلى عيون يا ملك الجمال الكون في ثانيه حجيلك يا بنت تجيلك واجيب في ايدي المقسوم ماما كانت بطه وجابت لنا اجمد وزه بمفتري وبموت لو حسيت بهزة ما تحن بقى وهدي رقمك وبلاش تتقال يا مهزة ده اللي زولك هاتل وديله بمطوية الغزة انا اسمي بيكا بدولة قانوني بيمشي يا عولة انا الذي بنكش وبرعب بفركش ده بكبك يحب المساملة طلبتك وعدي التحدي مفيش رحمة برزع وبدي دي رحمة دي امك حقلي بكرامتك صدقني ما عنديش وين مصرية جمال امريكي واخدها مس ايجيبت رسمي مش ناوية نجيب اولاد ويكون اسمهم بعد اسمي دي لما بتنام بالليل بتجيلي في الحلم وتترسمي ده انا بنسى الهم بتاعي الكل لما انت بتبتسمي احمى حلاوة المعلم بيضرب وضربه ده مؤلم يدوسك يشدك وما اسمعش صوتك ده منه انت هتبلم بلاش علينا تتزاكو دي كان بشزار العظيمة دي فيها كمان الكاكو فارس يا ناس اراضينا اصحى اللي مودي حلاوة اللبن دي ارض الشقاوة جهتنا دي كوكب اسود في قلبي دي زايدة غلاوة ادهم حميد اللي ليا خصمه قصاده ضحية جهتنا دي قالتنا حد فتايل من داخل الابراهيمية اخويا واحد ده مني جمعاء القران ابن دمي بيقول انت اخويا يا زيد يا قراني واللي زعلك خصمني سياد الجبيس سفاقة ناديس الارض الاشباق احمق المليجة بؤاسر ممنوع المواجهة بسلاح زميل انت صاحبي وقريبي ده ثابت حضور بسباق مندوق ابو جمعة واسلام اللي بي رجولة من غير حكاية انا جن وماليش مالكة في الحركة بتكي مشاركة ده خصمي جرحته في ارضه كلامي على زياد سمكة على موقع maradona.com.